الأخ يسأل يقول: رجل في بلاد الكفر يريد أن يزوج ابنه، فهل يزوجه من فتاة تعيش في بلاد الإسلام ويأتي بها إلى بلاد الكفر، أم يزوجه من فتاة مسلمة تعيش معه في بلاد الكفر أساسا؟ ما النصيحة؟ النصيحة التي ننصح بها أن يزوجه من تعيش معه في بلاد الكفر، لأنه سوف يقع في المسؤولية عن استجلاب هذه الفتاة من بلاد المسلمين لتعيش معه في بلاد الكفر. وقد تحدثنا عن الإقامة في بلاد الكافرين بما فيه الكفاية. الأمر الثاني أنه سوف يعرض هذه الفتاة إلى المفاسد وإلى الفتن التي تملأ هذه البلاد، فالذي يعني يعيش هناك قد تأقلم نوعا ما وعرف هذه البلايا، فالفتنة بالنسبة له أقل، والله تعالى أعلم.